شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب مفتدات الصوم. باب مفتدات الصوم. خدنا باب ما نهي عن صومه ويحرم صيام خمسة أيام، العيدين وأيام التشريق الثلاث. قال الشيخ: لا يصح صوم عيد الفطر، والأضحى بالإجماع، ويحرم عليه ذلك، ومن صامه فهو آثم، لأن نفس العبادة عين المعصية. وفي الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا فرق بين أن يصومهما تطوعا أو عن واجب أو عن نذر، ومن نذر صومهما لم ينعقد نذره. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا في، يا جماعة، في طاعة، لا نذر إلا في طاعة، يبقى اللي نذر معصية لا ينعقد. ولا فرق حتى نقل الإمام عن القفال أن الأوقات المنهي عنها لا بد أن يأتي فيها بمناف للصوم، يعني يأكل يشرب إلى غيره، كما يحرم صوم العيدين، يحرم أيضا صوم أيام التشريق وهي الثلاثة بعد يوم النحر. أول يوم العيد ده اسم يوم النحر، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، رابع أيام العيد، الثلاثة الأخر دول اسمهم أيام التشريق. وهذا هو الجديد الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيامها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي صحيح مسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وذكر الله تعالى. يبقى ده القول في الجديد وعليه الفتوى. وفي القديم أنه يجوز للمتمتع العادم للهدي، يعني الذي ليس معه هدي، لم يسق الهدي، أن يصوم أيام التشريق. مش هو عليه 10 أيام يا جماعة، 3 في الحج و7 لما يرجع؟ ففي القديم جاز له أن يصوم 3 بتوع التشريق و7 لما يرجع بيتهم، وهو المشار إليه في قوله: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ده لما تروح بيتكم. وفي البخاري عن عائشة وابن عمر أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصم. أنا كاتب أن استضع عليها نقطة سجلوها يا جماعة، أن يصمنا إلا لمن يجد الهدي. نعم، إلا لمن يجد، إلا لمن لا، لمن إلا لمن لم يجد. ماشي، أدي كمان صحيح حتى في الحديث. واختار النووي هذا القول وصححه ابن الصلاح قبله، والمذهب أنه لا يجوز. المذهب يعني يقصد بالجديد، قول الشافعي في الجديد لا يجوز، إنما قوله في القديم إيه؟ يجوز. فإن قلنا بالقول القديم فهل يجوز لغير المتمتع أن يصوم هذه الأيام الثلاثة؟ فيه وجهان، الصحيح أنه محرم. يبقى لم هذا الكلام القديم على أنه يجوز لمن؟ للمتمتع الذي لم يذق اللي يا جماعة الهدي. نعم، الفتوى الجديد الشافعي لم ير رجع عن القديم لأنه بان له أمر جديد، بان له دليل آخر فقال بأيا كان. ما هو الشافعي غير، الشافعي مر يا جماعة لما خرج من العراق وجاء إلى مصر، تأثر بمذهب الليث بن سعد، جدد نظره في الأدلة فتغير اجتهاده، وافق القديم في مسائل وخالف القديم في مسائل أخرى، ثم بعد ذلك الفتوى على الجديد. لو جاء واحد من علماء الشافعية وترجح عنده أن القديم أولى، زي ما هنا ابن الصلاح والنووي رجحوا القديم، فهذا لا يعني بحال من الأحوال موافقة المذهب. عشان كده الرجل قال إيه؟ ها، والمذهب أنه إيه؟ لا يجوز، لأن الفتوى على الإيه؟ ها، على الجديد. بعض أهل العلم من أصحاب الترجيح أو من أصحاب الوجوه ترجح عنده بأدلة أن القديم مقدم، فهذا يعتبر في حقه وجه، يعتبر إيه يا جماعة؟ وجه، لأنه خالف الجديد، فهذا الوجه ربما وافق القديم للشافعي. نعم، ده دليل الشافعي الجديد. كل هذا دليل عاكس. أما كذا أشار الله عنا ابن عمر أنهما قال لم يوقف كيان كثير أن يقوم إلا من يجب. هذا الحديث خاص يخصص عموم الحديثين السابقين. ده كلام النووي وكلام ابن الصلاح. رأى الشافعي في الجديد أنه غير مخصص، وعد ذلك من أقوال الصحابة، وقول الصحابة إن خالف نص قدم ليه النص، فهل قول الصحابي خصص يا جماعة؟ فهو اعتبر في القديم، كان يعتبر قول عائشة وابن عمر أن هذا القول يرتقي إلى المرفوع، يرتقي إلى المرفوع، فكان مخصصا للنص العام. نعم، يا مولانا العبارة خدت بالك احتملت المرفوع وغير المرفوع، فإن وجد قول مخالف لصحابي كان ذلك قول، ربما هناك رواية أخرى ليس فيها أي مضمون للرفع، خدت بالك؟ كان يرى ذلك مثلا، فهذا قول صحابي، فإن خالف نص تعرفين طبعا أقول الصحابة وترتبهم في المذهب يا جماعة، فربما خالف كما قلنا الحديث فرد قول الصحابي وأخذ بظاهر النص. نحن مع قول النووي. في هنا نقطة قبل ما ننتقل منها يا جماعة، ودي نقطة هامة، من صام في يوم العيد ايه حكم الصيام؟ فاسد. طيب لماذا؟ لأنه عارض نص، صح كده يا جماعة؟ عارض نهي، النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأقصى. طيب ما حكم من باع أو اشترى في وقت نداء الجمعة؟ فاسد؟ ده انتو حنابلة بقى. لا، فذروا البيع، ده النهي مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وإيه؟ ده النهي. طب من باع أو أيوة كده، من باع أو اشترى في وقت نداء الجمعة صح مع الإثم أو مع التحريم، إيه الفرق بين الاثنين؟ ده كلام جميل، بس إحنا عندنا نقطة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليومين، عن صيام، يبقى النهي منصب على إيه؟ على الصيام نفسه، خلي بالك. فإذا وافق النهي أو كان النهي ينصب على عين الشيء زي هنا أو على شرط من شروطه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمن صلى من غير وضوء بطلت صلاة، لأن النهي يتعلق بشرط، خلاص ينصب على الشرط نفسه. فعند الشافعية وهو قول المالكية والحنابلة والأحناف، الشافعية والمالكية والأحناف، أن النهي إن كان ينصب على عين الشيء أو على ركن من أركانه أو شر فيعتبر إيه؟ ها؟ يعتبر باطل، يقع فاسدا. وأما إذا انصب على شيء متعلق به ليس من ركنه أو شرطه أو عينه فصح مع الإثم، صح مع الحرمة. عشان كده يا جماعة هترى مسائل خلافية، مسألة مثلا بداعة البيع في وقت النداء باطلة عند الحنابلة والظاهرية، وده القول الأخذ بالشوكاني، خلي بالك. لو تزوج رجل في وقت نداء الجمعة وهو من أهلها، يعني ما كانش متاثر، وتزوج من امرأة، فالعقد عند هؤلاء باطل، وعندنا وعند الأحناف والمالكية ها صحيح مع الإثم، خلي بالك، خلي بالك. مع ذلك نرى الحنابلة خالفوا المذهب في النقطة دي. إزاي؟ إذا تزوج رجل من امرأة مخطوبة، واحدة خطبها واحد وأعلن في الناس أن فلان خطب فلان، فتقدم رجل وعقد عليها وبنى بها، نرى أن الحنابلة قولهم كقول الجمهور، صح مع الإثم. الشافعية صح مع الإثم، الجماعة الأحناف صح مع الإثم، الجماعة الحنابلة صح مع الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة إيه؟ مش ده نهي يا جماعة؟ طب الله لماذا اختلف الحنابلة؟ خالفوا الفتوى هنا، خالفوا الفتوى وقالوا صح مع الإثم. الجماعة الظاهرية قالوا العقد باطل ووافقوا قاعدتهم في النهي، خلي بالك، العقد باطل ووافقوا قاعدتهم في الإيه؟ في النهي، أن النهي يفيد الفساد، قول واحد. المالكية خالفوا قوله، المالكية مفروض يبقى القول بتاعهم كقول الجمهور بناء على هذه القاعدة، لكنهم خالفوا، قالوا أن العقد يبطل قبل الدخول ويتأكد بالدخول، خلي بالك. يبقى قاعدة النهي يفيد الفساد، هذه القاعدة هي عند الحنابلة وهذه عند الظاهرية، وقال بها الشوكاني، خلاص. النهي له تفصيلة، إن كان ينصب على عين الشيء أو ركنه أو شرطه أباد الفساد عند الجمهور، أما إذا كان لأمر متعلق به من غير شرطه أو ركنه أو عينه فصح مع الإيه يا جماعة؟ مع الإيه. والحياة الشاطبية في الموافقات لي كلام كبير أوي في الموضوع ده في رد مذهب من قال أن الفساد واحد يفيد الفساد قول واحد، رد هذا القول وله تعليقات كبيرة هيأتي إن شاء الله في بابه عندما نأتي إلى باب الناس في كتاب الغيث. نعم. ليه؟ حلو جميل. واحد عليه مثلا بيصوم كفارة زي 60 يوم بتوع الزهار أو 60 يوم بتوع القتل الخطأ، وجات عليهم أيام عيد. قلنا أن الصيام في أيام العيد باطل، مش كده؟ لا يصح. يبقى يعمل يفطر الأيام دي ويكمل بعديهم وتحصل، خاصة أيام القتل العمد يا جماعة، 60 يوم متعاقد متتابعة وراء بعض، يبقى الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وصيامها باطل نحذفها خالص لأنها مش موجودة، ونكمل بعديها إن شاء الله. نعم. يعذر يا عم الشيخ، بطل صومه ويعذر، يعذر يكون له كده ايه، ألمين شلوتين اي حاجة. نعم. نعم. احنا بنتكلم عن الثاني بتاع الامام اللي بيطلع بعد الامام على المنبر، هو الامام على المنبر هو ده اللي بنتكلم عنه. النداء الثاني اللي هو نداء الصلاة، هل يصح البيت مع الحرمه ام يبقى المده الباقيه؟ احنا قلنا خلاص بقى هنحط على الاساس دي على جنب وخلينا مع الجماعه الشافعيه. خلاص النداء الاول يكرر. ليه؟ لانك ربما دخلت في وقت النداء الثاني هتفاضل بخمسه سر بثلاث تعريفه الى اخره، هتاخد وقت خلاص. فبالتالي اما ان تاتي الى المسجد متاخرا، واما ان تنشغل ببيعك، خدت بالك عن نداء الجمعه الى غيره، فيكره. ويكره صوم يوم الشك الا ان يوافق عاده له او يصله بما قبله. ده كلام صاحب المسجد. تعالوا نشوف الشارح قال ايه. يحرم صوم يوم الشك تطوعا بلا سبب، اللي هو يوم كام يا جماعه؟ كم؟ اوعى تقول لي 29 30 يا جماعه، قول واحد، قول واحد يعني مفيش خلاف بين العلماء. يحرم صوم يوم الشك تطوعا بلا سبب، وكذا يحرم صومه تحريا لاجل رمضان. قال البندنيجي لقول الدليل بقى، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. صححه الترمذي وابن حبان، والحديث صححه الألباني في الإرواء، ورواه البخاري تعليقا. يعني الرواية البخاري تعليقا يا جماعة، يعني معلقات، إما أن يحذف السند بالكامل وإما أن يذكر رجلين أو ثلاثة في السند، المهم السند غير إيه، غير مكتمل. والتعليق عند البخاري كم نوع؟ ايه وايه؟ الجزم وغير الجزم يفيد الصحة. خلاص كده، والتمريض يفيد اللي يا جماعة الضعف. طب لماذا إذا روى البخاري حديث معلقا وذكره بصيغة الجزم فلماذا لم يذكره في الباب أو يذكره في حديثه؟ لأنه ربما لم يكن على ايه؟ على شرط البخاري. خلاص كده؟ نعم. ولو صام يوم الشك لم يصح في الأصح قياسا على صوم العيد بجامع التحريم، وقيل يصح. خلي بالك، لم يصح في الأصح، يبقى دول كم وجه؟ وجهين، الاثنين مالهم؟ فيهم صحة، ولكن أحدهم أصح من الإيه؟ من الآخر. هنا قياس، الدليل قياس يا جماعة، قياس على صوم يوم العيد بجميع الإيه؟ التحريم، أن هذا تحريم وهذا تحريم، فاشترك في تحريم الصوم فقال أنه لا يصح. والقول الثاني أو الوجه الثاني أنه يصح، لأنه قابل للصوم في الجملة بخلاف يوم العيد، خلاص كده. وهذه الجملة أفادت أن القياس مع الفارق. وزي ما احنا قلنا يا جماعة، متى يكون القول صحيحا؟ إذا كان سالما من من النقد، سالما من التعارض والنقد. لذلك فالقول الثاني في رأيي أولى، لأنه قابل للصوم في الجملة بخلاف يوم العيد. ولو نظر صوم يوم الشك لم يصح على الأصح، بكم وجه؟ وجهين. ويستثنى ما ذكره الشيخ، وهو أن يوافق يوم الشك، ها عندكم كلمة يا جماعة، ما صلحوا اللي مع النسخة بتاعتي، ما يعتاد صوم تطوعا، لأن كان يسرد الصوم، أو يصوم يوما معينا كالاثنين والخميس، أو يصوم يوم ويفطر يوم. وحجته قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم رواه الشيخان. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا بفتح التاء، لا بفتح التاء لأنه مضارع، أصله تتقدموا، لا تقدموا، يعني تقرأ لا تقدموا، ولكن حذف منه إحدى التاءين، يبقى للتخفيف حذف إحدى التاءين، هي لا تتقدموا، وحذف التاء وبقت الثانية تخفيفا، يبقى لا تقدموا يا جماعة، تقرأ لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يوم. نعم لا تقدموا، لا لم تشدد، لأن الغرض منها التخفيف، التخفيف، تخفيف النطق. طيب. ويستثنى ما إذا وصله بما قبله، ده كلام صاحب المثل، لأنه بالوصل ينتفي قصد التحري لرمضان. وقول الشيخ ويصله بما قبله يصدق ذلك على ما لو وصله بيوم وبه نظر من جهة الحديث، لأن الحديث قال إيه؟ لا تقدموا رمضان بإيه؟ بيوم أو يومين، يبقى ما ينفعش تقدموا بإيه؟ بيومين. وينبغي أن يحمل كلام الشيخ على إذا ما وصله بأكثر من إيه يا جماعة؟ من يوم، يعني ثم ثلاثة أربعة إلى غيره. وقد صرح بذلك البنزينجي فقال: لا يتقدم الشهر بيوم أو يومين إلا أن يوافق ما كان أبدا يصوم، يعني اللي بيصوم على طول، أو كان يسرد الصوم. ويستثنى أيضا ما إذا صامه عن نذر أو قضاء مسارعة في براء الذمة، يعني الحتة دي يا جماعة، يعني واحد عليه 5 أيام من رمضان قعد كسلان لغاية ما دخل عليه 25 رمضان، لازم يقضي ال5 أيام، هيقضيهم، فجت اليوم الأخير فين يا جماعة؟ في 30 من شعبان، ده المقصود براءة للإيه؟ للذمة، لأن لو دخل عليه رمضان ولم يقضي من غير عذر كان آثما، كان آثما. واختلفت أقوال أهل العلم في هل عليه الكفارة، عليه كفارة ولا ما عليهوش، هل يقضي أو لا يقضي، دي اختلافات من أهل العلم. والراجح ما ذهب إليه الجماعة الأحناف في المسألة دي، عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأن الكفارة لابد أن تثبت بنص، خلاص كده، ويكون آثم، ويكون آثم. إنما لو كان عنده عذر خلاص يا جماعة رفع من عليه الإثم، أو كان له سبب فجاز، كنظيره من الصلوات في الأوقات المكروهة، قلنا الصلوات التي لها سبب تصلى في الأوقات التي فيها يا جماعة تراها على المذهب، ولكن السبب لازم يكون يا جماعة متقدم على الصلاة، متقدم على الصلاة، مسألة التي طرحناها في صلاة الاستخارة، قلنا أنها لا تصح في أوقات الكراهة، يكره أن تصلى في أوقات الكراهة لأن السبب بتاع صلاة الاستخارة مالي وجماعة متأخر، فتحمل على مطلق التصوف. وليس من الأسباب الاحتياط لرمضان بلا خلاف، حكاية يقول لك أنا بحتاط لرمضان لأنه ممكن يكون من رمضان، نقول له أسفين. قال صاحب المتن: ومن وطئ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 يا جماعة 60 مسكينة. قال الشيخ الشارح: من واطئ، أي وهو مكلف بالصوم، يعني المجنون غير مكلف، الصبي غير مكلف، وهو مكلف بالصوم وقد نوى من الليل، وكان الوطء في اللي يا جماعة في النهار من رمضان من غير عذر. والشيخ رحمه الله لم يستوفي الحد، كلمة الحد معناها التعريف، يعني التعريف بتاعه غير صحيح غير ناقص، لم يستوفي يعني التعريف بتاعه ناقص، وكان ينبغي أن يقول: تجب الكفارة على من أفسد يوما من رمضان بجماع تام، يقصد بالجماع التام الإدخال، آثم به أو آثم به لأجل الصوم، وفي هذا الضابط قيود. الضابط يقصد التعريف اللي هو اتكلم عنه يا جماعة، ضابط في المسألة، والضابط هو كالقاعدة ولكن تتعلق بالإيه؟ بالمسألة، بالفصل، خلاص بالباب الواحد، خد لها اسم ضابط. إنما إذا تعلقت بأبواب متعددة وخرجت عليها نظائر تبقى دي اسمها إيه؟ قاعدة. ده الفرق بين الضابط والإيه يا جماعة؟ والقاعدة. منها الإفساد، فمن جامع ناسيا لم يفطر على المذهب، المذهب بتاعنا لا يعني من جامع لم يفطر، المالكية على أنه يفطر، الجماعة الحنابلة بالنسبة للجماعة على وجه الخصوص يفطر، إنما عندنا طالما فعل ناسيا لم يفطر لأنه ناسيا، والنسيان عذر شرعي. يعني الجماعة المالكية قالوا من أكل أو شرب أو جامع أو أو أو أو فهذا قد وقع في مفطرات الصيام. جماعة الحنابلة قولهم كقول الشافعية إلا في الجماع، حنابلة، لما الشافعية قال أن النسيان عذر شرع، وربما رجل أصابه النسيان خلاص. نعم. أدركته من غفلة. فمن جامع نافيا لم يفطر على المذهب فلا كفارة حينئذ، وهذا الذي احترز الشيخ منه بقوله كلمة يا جماعة عامدا، وقولنا بجماع احترز به عن الأكل والشرب وإيه وغيرهما، فإنه لا يلزمه الكفارة. مالك قال في كفارة، احنا بنقول لا، الكفارة في الجماع ده. وقولنا تام قد ذكره الغزالي يعني في الوسيط احترازا عن المرأة، فإنها لا يلزمها الكفارة، الكفارة للرجل بس، لأنها تفطر بمجرد دخول بعض الحشفة. وقولنا أثم بذلك احترازا عن المسافر فيما إذا جامع بنية الترخص، فإنه لا يأثم لأنه أصلا نوى السفر وأفطر بذلك وهذه رخصة، فإن جامع حتى لو كان إفطاره بجماع لا يترتب على ذلك يا جماعة لا يترتب على ذلك كفارة لأنه مترخص، وكذلك بغير نية الترخص على الصحيح فإنه لا يأثم، وكذا بغير نية الترخص على الصحيح، يعني مسافر وجامع ولم يكن ينوي الترخص على الصحيح يبقى في المسألة كم قول؟ اثنين، كم وجه؟ اثنين، لأن الإفطار بالنسبة لي يا جماعة مباح، مباح، فيصير شبهة في درء الكفارة. كلام جميل. احنا عندنا لو واحد سافر وقال انا خلاص هسافر النهاردة وعزم النية على كده هيفطر ويسافر يترق. طب واحد هيسافر وهو صايم جاز له ذلك. طيب فإن وقع في نهاية رمضان ومسافر فقال لك إيه؟ ليس عليه كفارة. ليه يا جماعة؟ إيه العلة في هذا؟ خرجتم المسألة دي على أي حاجة؟ قالوا لأن الإفطار في حقه مباح. مباح طالما هو مباح فيصير شبهة في درء اللي يا جماعة الكفارات. درء الكفارة أسندوها على قول ادرأوا الحدود باللي يا جماعة بالشبهات وكذلك الكفارات بالشبهات. عندنا مولانا نواه ايه؟ تطوعا ولا نوى يتم؟ أصل الأمر في شأنه مباح. مباح حكمه مباح. إن صام سقط من عليه هذا اليوم ولا يأثم، وإن أخذ بالرخصة فلا حرج. فالأمر بالنسبة له أصبح مباح، عليه أن يقضي مكان هذا اليوم فقط. طيب هسأل سؤال، لو جاء في نص السكة وكلف هل يأثم بذلك؟ لا، لأنه في حقه مباح. مباح. فهذه الشبهة التي درأت ليه؟ التي ردت الكفارة. وكذا لا كفارة على من ظن بقاء الليل فبان نهارا لانتفاء الإثم. واحد قام من النوم بص في السماء لقاها سودة، قال لك لسه، ووقع على امرأته ظنا منه بقاء الليل، وبعد ما انتهى سمع الإقامة فهذا وقع كفارة، درأت الكفارة. أيضا دخل فيها إيه؟ من أكره على ذلك أو أكرهت على ذلك أيضا لا كفارة عليه. نعم. ليه مولانا يقضي؟ لأن هذا حكمه حكم النادر. قاعد عندنا هي يا جماعة لا حكم للنادر. تخيل انت اللبان ده، ده بتلكك، ده ما عمش وصف الساعة. فهذا حكمه حكم النادر ولا حكم للنادر. أما المكره على ذلك ففي المذهب عندنا لا كفارة عليه وصيامه صحيح. المكره على ذلك والتي أكرهت أيضا حكمها كنفس الحكم خلافا للأحناف. خلافا للأحناف حتى لو أكل أو شرب مكرها حط له بندقية في دماغه، لو ما أكلتش هنفرغ الرصاص في دماغه هياكل. نعم. هذا حكم الإكراه. ده الطلاق يا مولانا لا يقع في الإكراه. الرجل الذي تدلى بحبل يجمع الزيت من على جبل ليجمع العسل فقالت له امرأته إما أن تطلقني وإما أن أقطع الحبل، فقال أنت كذا، ونزل لعمر فقال لا طلاق في إكراه. يعني عايز أكثر من كذا؟ إلا إذا كان الإكراه لمعصية متعدية ما ينفعش. يعني اقول لك اقتل فلان والا حموتك، اوعى تعمل تي وموتك، فنفسك ليست بافضل من نفس، خلاص كده هقتلك والا تزني بفلانه، لا تفعل. فان فعلت فهذا ضرر متعدي على الغير، لا تفعل حتى لو قتلت، وان فعلت وقعت في الاثم. ماشي يا مولانا؟ يبقى الكراهه الاكراه لا يكون الا في الامور التي لا تتعدى الى الغير. بالظبط اثنين في صحراء، واحد معاه حته رغيف صغير قد كده والتاني معهوش، يقول لك يعني اموت يجي اكله؟ ينفع؟ ما ينفعش، لا يجوز له اطلاقا ان ياخذ اكل اخيه، لان نفسه مش افضل من نفسه ايه؟ من نفسه. وقولنا لاجل الصوم احترازا عن مسافر افسر بالزنا مترخصا، لأن الفطر جائز وإثمه بسبب الزنا. لا بسبب الصوم. فإذا وجدت القيود كلها وجبت لي يا جماعة الكفارة. وحجة ذلك ما رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت؟ قال وما أهلك ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا؟ فقال على أفقر منا فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. حديث في البخاري. وفي رواية البخاري فأعتق رقبة على الأمر. وفي رواية أبي داود فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا. قال البيهقي أصح من رواية فيه 20 صاعا. واعلم أنه كما تجب الكفارة يجب التعزير أيضا. ده كلام جميل. يعني مش الكفارة بس، الكفارة علشان بوظ يومه بجماع وعليه كفارة، وعليه بقى تعزير لأنه تعدى على حرمة رمضان وادعى البغوي الإجماع على ذلك. والكفارة ما ذكره وهي كفارة ترتيب. كفارة ايه يا جماعة؟ لأن في كفارات تانية مش ترتيب، تخيير. الله أكبر. زي ايه يا جماعة؟ كفارة اليمين، العتق والإطعام والكسوة تخيير. أنت مخير بين واحد من الثلاثة. إنما هنا يا جماعة ترتيب، ترتيب. عتق ما كانش صيام، ما كانش إطعام، ده ترتيب. إنما الثانية كانت تخيير بين ثلاثة، فمن لم يجد فصيام. ننتقل إلى الصيام عند عدم الإيه القدر. بيقبض أصلت النهاردة لما بيني أقول لك خلاص كده إطعام 10 مساكين أو في المصرعون أو كسوتهم. أو تفيد إيه يا جماعة في اللغة؟ تخيير. إنما هنا مش تخيير. كفارة عندنا ثبتت بإيه هنا بتاعت الصيام؟ ثبتت بالسنة. هل تجد؟ فهذا على الترتيب وليس على التخيير. العبارة اللفظية واللغة تفيد ذلك. نعم. ده كلام جميل. طبعا هو ان كلمة ادعاء يفيد ان الادعاء في الاجماع باطل. كلمة ادعاء يفيد ان ادعاء يا جماعة غير صحيح. نعم. جاهلا لحكم فساد الصيام بالجماع يعني؟ تبقى في ذمته، تبقى في ذمة معلقة إلى أن يتعلم. طالما دخل الإسلام طبق عليه الأحكام. طيب. فإن عجز عن الجميع استقر فيه في ذمته، لما عفلت فقير خالص وصحته مدغدغة خالص ومش قادر يعمل حاجة ومفيش حد يعينه، فتبقى في ذمته. ولو شرع في الصيام أو الإطعام ثم قدر على المرتبة المقدمة، يعني بدأ في الصيام، بدأ في الإطعام وبعدين ربنا اداله صحة ممكن يصوم، أو بدأ في الصيام قال له فلوس ممكن يعتق، لا تلزمه على الأصح. خلاص طالما بدأ شرع لا تبطل أعمالكم. طالما شرع في الشيء لا يرجع إلى الذي قبله. عمل زي مسألة من صلى بتيمم، بدأ الصلاة بتيمم، خد ركعة، خد الثانية، وما زال يصلي وجد الماء، يكمل صيامه، يكمل صلاة. خلاص، لأنه شرع، وطالما شرع خلاص كده لا بد أن يكمل قول الله تعالى ولا تبطلوا أعماله. يدخل لو جيت على بير جبير ماء لقيت بير ماء وعلشان تنزل جردل وتطلع المية وتتوضى وتبدأ في الصلاة يخرج الوقت، فعلى المذهب تتيمم وتصلي خلاص كده إدراك الصلاة في آخر وقتها، ثم بعد ذلك تتوضأ وتعيد. لماذا الإعادة؟ قالوا لأن هذا حكمه حكم النادر، حاجة النادر دي مسألة على جنب. بالنسبة للتيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا، الخلاف في المذهب عندنا وجهين، وجه انه يدور على المية في اول وقتها ما وجدش يتيمم ويصلي، وجه الثاني يؤخر وهذا وجه ضعيف، يأخر الى اخر الوقت فيصلي اذا لم يجد الماء، وهذا وجه موجود في المذهب. طيب من تيمم وبدأ شرع بالصلاة ثم وجد الماء يكمل صلاة وخرجت على قول الله تعالى لا تبطلوا أعمالا. في وجه ثاني أن صلاته يكملها ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي، ده هو الوجه الثاني في المسألة بالتفصيلات اللي احنا قلناها. نرجع بقى ثاني ونقول ولو كان من تلزمه الكفارة فقير فهل يجوز له أن يصرفها إلى أهله؟ فيه وجهان، كلمة وجهان يعني يا جماعة مش أقوال الشافعي ولكن من أقوال أصحاب الوجوب من تلاميذ الشافعي الذين وصلوا إلى درجة استنباط الأحكام على المذهب. طيب فيه وجهان، أحدهما نعم للحديث، والصحيح أنه لا يجوز كالزكاة وسائر الكفارات، ده كلام جميل. تعرفين من الزكاة لا يجوز للرجل أن يخرجها إلى إيه؟ إلى من تلزمه نفقته، مش كده؟ أهله مراته أبوه أمه إلى غيره اللي هو يقوم على رعايتهم والإنفاق عليهم أولاده وإلى آخره، يبقى لا يجوز إطلاقا أن نخرج الزكوات لهؤلاء وكذلك الكفارات قياسا على الزكاة، وهذا هو الصحيح في المسألة. طيب ده النبي قال له أطعمها لأهلك، مش كده؟ الجواب عن الحديث من أوجه ثلاث، كلام ده كلام الشافعي. أحدها أنه ليس في الحديث ما يدل على وقوع التمليك، إنما أراد أن يملكه ليكفر به فلما أخبره بحاله تصدق به عليه. يبقى أول تفسير للحديث إن النبي قال له تصدق بها، قال له خد دي كفارة البلح، قال له أنا فقير ومش لاقي آكل فأخرجها على كونها صدقة. الثاني يحتمل أنه ملكه إياه، أي أمره أن يتصدق به، فلما أخبره بحاجته آذن له في إطعام أهله في إطعامه لأهله، لأن الكفارة بالمال إنما تكون بعد الكفاية، يبقى أمره ودهوله عشان يخرجها ككفارة، فلما قال له مش لا أكل قال له طب خذ خلاص خذ كل بي، يعني كأني هذا المال تملكه الرجل ولكن على وجه الايه؟ صدقه مش على وجه الكفاره. يبقى الاولانيه حوله النبي صلى الله عليه وسلم الى صدقه على الرجل، الثاني ملكه للرجل ولكن امره باكله وشربه لان الكفارات تكون من المال الزائد عن الكفايه، وهذا المال ليس بزائد عن كفايه الرجل. امر الثالث يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بالتكثير عنه وسوغ له صرفه الى اهله وتكون فائدة الخبر، يبقى وسوغ له أي أجاز له أن يطعمه إلى أهل ظهر النص، وتكون فائدة الخبر أنه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير بإذنه، لازم بإذنه، وأنه يجوز للمتطوع صرفها إلى أهل المكفر. الاحتمال مش هيسقط، مش هيسقط، ده كل دي احتمالات جائزة مع النص. القول الأول عندنا اللي هو أنه لا يجوز أن يصرف إلى أهله قياسا على الزكاة، هذا قوي. والحديث بعد كده له عدة احتمالات يصرف عنه كما وضح الشافعي في المسألة. نعم، ده كلام جميل، ممكن نقول هذه، نقول عليها كده مسألة أعيان لا تعمد، مسألة أعيان لا تعمد. نعم، التخصيص ربما كان من غير سبب، تخصيص مجرد تخصيص للعموم. كل المعاني اللي ذكرتها في المحتمل محتمل. القول الثاني، القول الاولاني، القول الاول محتمل. القول الاول انه لم يملك، كان هيملكه فلقاه قال له انا مش لاقي اكل، قال له طب خد هذه على وجه الايه الصدقه. الثانية ملكه له، ملك له التمر علشان يطلعه، ولما كان حاجة الرجل لي فأصبح هذا التمر من الحاجات الضرورية، والكفارات تكون من الحاجات الغير إيه. أنا بأكل بعشرين جنيه، معايا ثلاثين أطلع العشرة الثانية، معايا عم الشيخ، إنما معيش خالص يبقى دي تدخل في العشرين اللي بأكل بيهم. الحالة الأخيرة ربما كان إذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف بهذه الكيفية. نعم، تسقط إن شاء الله. لو أنا جيت قلت لك عم عليك كفار أنا هطلع حالك، خلاص سقطت من عليك. عامة، قاعدة عامة، سيبك من الحديث، قاعدة عامة، أنا دلوقتي أقسمت بالله إن أنا ما فعلش شيء وفعلته، أصبح علي كفارة، فأنت جيت قلت لي طب خلاص أنا هطلعها عنك، جاز ذلك، أو خد طلعها، جاز ذلك. هذا كلام الشافعي في ليه يا جماعة في الأم، والله أعلم. نعم، رجحها للقاعدة اللي احنا كلمنا عنها قبل كده، مد من طعام البلد، اختلاف كبير بين أهل العلم، مد صاع نص، كل ده كلام كتير، خلاص. فاحنا مع ايه؟ مع المد. عمتي زوجة خرج معاش مبكر ووضع ماله في البنك فلا أستطيع زيارتها ويومها. هنا بالنسبة يا جماعة المال لحالات كثيرة، مال كله حلال، مال بعضه حلال وبعضه حرام، مال كله حرام، ثلاث أنواعهم. اللي كله حلال جميل قوي، انظر الناس ونأكل عنده. اللي كله حرام ابعد عنه. المختلط جاز منه الأكل والشرب، مختلط هو حط الفلوس في البنك وبياخد جزء منه، فهذا المال مال مختلط، فيه حرام وهي الفائدة، وفيه جزء من رأس المال الذي هو حلال، فجاز. زورها يا شيخ وبين لهم الحكم، قل لهم يعني حط أموالكم في بنك فيصل، في بنك مش عارف مصر فرع المعاملات الإسلامية، يعني فهمهم كده خلاص، لأن طبعا الاتجار في المال النهاردة أصبح فيه ضرر بالغ. في الحلال سعة، خلاص تقول في الحلال سعة، انت هتاكل ايه؟ هتاكل بثلاثة جنيه عندها؟ خلاص ثلاثة جنيه، هو الرجل كله مثلا 500 جنيه، يبقى ده من الحلال الذي يسعى. لا دي غيرها، دي غيرها. بالنسبة للأكل والشرب كلام غير، إذا قل لي بقى الحرام والحلال. حرام والحلال يعني جبنا كلب جوزناه ديب، طلع لنا الكلب ولف، او جبنا قطه جوزناه معزه، كلب جوزناه معزه، حيوان اللي هيطلع يبقى محرم مش كده. او في مساله تانية موجوده في الكتب، حمار توحش، كان اهليا فتوحش، يعني عندنا حمار، طبعا احنا عندنا الحمير نوعين، حمار متربي وسطنا فده يحرم اكله، او متوحش الحمار الوحش يؤكل، حلو كده. طب حمار زهق من الدنيا وطفش راح الصحراء وعاش مع جماعة اخوانه اللي هناك، فهل يأخذ حكم المتوحش؟ لا، لأنه أصله كان أهلي يحرم، وتوحش والتوحش جائز، فاجتمع فيه الحرمة والإيه والحلم، فغلب الإيه السحر. نعم نعم لها ضابط الاختلاط من غير تحديد. نعم سيبه ده ياخد حكم، لو كلب مع قطة يحكمه حكم النجاس، خلاص كده حكمه حكم النجاس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.